نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صفحة 87، النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل، يعني بيان مراتب الجرح والتعديل أو حال الجرح والتعديل. المقبول، الرجل المقبول هو الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ. لكن هنا قلنا البالغ ليس شرط، فلو قال المميز لكان هو الأصوب، فإنه تجوز رواية الصغير. كنت اليوم أقرأ في ابن كثير فيقول في سنة 764 أنه أما في المسجد فتى عمره 6 سنوات وكان يحفظ القرآن ويجوده، ويقول ولقد امتحنته بنفسي، لأنه ابن كثير كان من القراء، ابن كثير كان قارئ وعالم بالقراءة، ولقد امتحنته بنفسي فوجدته مجودا، أي للقرآن حافظا مجودا. فست سنوات يحافظ، وهو ليس قطعا 6 سنوات، الله أعلم أنه لا يبلغ، وهو المسلم العاقل قلنا المميز، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وهذه شرحناها كلها. وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، متيقظ غير مغفل. نعم، لا قد يكون مميز لكن مغفل، أي يدخل عليه حديث غيره، وإذا حدث بأمر قد لا يضبطه. حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، لأنه يجوز رواية الحديث على الصحيح بالمعنى، فإذا غير في لفظ الحديث عليه أن يغيره بما لا يخرجه عن معناه الذي ورد به، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. يقول هناك في الأسفل أبو الأشبال، أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا. هل شهادة العبد مقبولة أو غير مقبولة؟ على خلاف بين العلماء، لكن الصحيح قبولها إخواني، الصحيح قبولها كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله، لكن على خلاف. لكن هل رواية العبد مقبولة؟ نعم بلا خلاف، وهذا من فارق من الفوارق ما بين الشهادة والرواية، الشهادة والرواية بينهما فروق ذكرها القرافي، الإمام المالكي شهاب الدين القرافي المتوفى سنة 791 للهجرة، شهاب الدين القرافي، كتاب الفروق كتاب رائع جدا مطبوع ولي عليه بعض الدراسات. طيب، لا مالكي عليه رحمة الله، وهو ضد كتب الأشباه والنظائر، الفروق ضد كتب الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر تجمع الأمور المجتمعة، الفروق يبين الفروق ما بين الأمور التي في ظاهرها الاتحاد ولكن بينها فروق، كالشهادة والرواية، الشهادة تجتمع مع الرواية في أن كل منهما إبلاغ لما روى لما رأى أو سمع، واضح إخواني؟ لكن الشهادة تختلف عن الرواية. 791 وهو شيخ 781 781 وهو شيخ الإمام الشاطبي أبي إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات، واضح؟ وهو شيخه، واضح إخواني؟ وهؤلاء سبحان الله كثير من الأئمة جاءوا في القرن الثامن الهجري ونهاية القرن السابع الهجري، اللي هو القرن الذي عاش فيه ابن تيمية رحمه الله. نعم، وكذلك العز في زمانه معز الدين بن جماعة، والعز بن عبد السلام، وهكذا ذكرنا لكم بدر الدين الزركشي، هؤلاء أغلبهم سبحان الله جاءوا في هذا العصر، وهو عصر وهو ابن كثير، ابن كثير طبعا تلميذ ابن القيم كان مصاحبا له، يقول وكنت أنا كما أقول عن نفسي في آخر كتابه البداية والنهاية، وأنا أكثر الناس مصاحبة له للشيخ ابن القيم رحمه الله. حرا أو عبدا، فيكون كذلك تفترق الشهادة عن الرواية بالأنوثة، فإن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بخلاف الرواية، فإنها تعدل شهادة تعدل رواية الرجل. فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي روايته بأن يكون ماذا؟ ضابطا إذا روى. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه، إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي، لأنه الرواية يجوز رواية الرجل الواحد، لكن الشهادة شهادة الرجل الواحد منفردة لا تقبل، لكن على الصحيح تجوز شهادة الرجل مع يمين المدعي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين خلافا للحنفية والمالكية، إن رسول الله قضى بالشاهد واليمين، يعني يمين المدعي وشاهده الذي أحضره. نعم. وقد كتب العلامة القرافي في الفروق فصلا بديعا عن الفروق بين الشهادة والرواية. وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته المتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئا، وهذا مناط التفاضل بين الرواة الثقات. فإذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقة، إذن الثقة هو العدل الضابط ويعرف ضبطه. الآن ذكر لنا بعض كيف يعرف ضبط الرجل، كيف يعرف ضبط الرجل الذي هذا ذكرناه في البداية، كيف يعرف ضبطه؟ من يجيب؟ كلها يجيبها ليس واحدة، تفضل. أن يكون حفظه أكثر مني وأن يكون متقن لما كتب. كيف يعرف السؤال؟ كيف يعرف عدالة الراوي؟ كيف تعرف؟ أولا باشتهاره، أن يشتهر كشهرة أحمد وسفيان وشعبة هؤلاء وسعيد، وهذا يشتهر بأنه عدل ضابط، أنه ثقة، كذلك بتوثيق أهل الشأن له أن يوثقه أهل الشأن، ثالثا بعرض حديثه على حديث الثقات. فهنا ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. يقول وتثبت عدالة صفحة 88، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له. طيب إذا عدل فقط من رجل واحد عدله، إذا هذا الرجل لم يعدله إلا رجل واحد، هل سؤال هذا لكم، هل رواية الرجل عن الرجل توثيقا له؟ لأنه قد يروي عن الضعيف وهو يعرف ضعفه لكن يروي عنه، ها؟ فرواية الرجل عن الرجل ليست توثيقا له إلا من صرح بذلك وقال وأنا لا أروي إلا عن ثقة، واضح؟ فإذا صرح بذلك كان روايته عن الرجل توثيقا له، واضح إخواني؟ الآن سؤال الذي قلناه، إيش سألنا احنا؟ تعديل الرجل الواحد للراوي، تعديل صاحب الشأن أي المعدل والمجرح هذا الإمام الناقد، تعديل رجل واحد لهذا الراوي هل يعد هذا التعديل؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إلا تعديل من؟ من قلنا؟ إلا تعديل ابن حبان والعجلي، إلا تعديل لأنهم يوثقون المجاهيل، لأنهما يوثقان المجاهيل، واضح إخواني؟ أما إذا عدله البخاري لوحده فمقبول، إذا عدله النسائي فمقبول، واضح إخواني؟ لكن ابن حبان والعجلي يوثقان ماذا؟ المجاهيل، ذكرنا هذا سابقا. لا يشترط الرجل إذا عدله واحد من أصحاب الشأن الموثقين بتعديلهم فإنه يقبل تعديله، لكن قلنا إذا لم يروي عنه إلا واحد فهذا الرجل ماذا يكون؟ فإنه يكون مجهول العين، وإذا روى عنه اثنان يكون مجهول الحال وهو الذي يسمى بالمستور، واضح إخواني؟ بعض العلماء قال أو الذي سماه ابن حجر المقبول إذا توبع، مقبول إذا توبع وإلا فلين مردود، ها؟ بعض العلماء قال وهذا مذهب الشيخ ناصر الآن وقد نازعه فيه كثير من أهل العلم، قالوا إذا ابن حبان وثق رجلا وروى عنه أكثر من اثنين، يعني روى عنه ثلاثة أربعة خمسة ولم يوثقه إلا ابن حبان، قال فإن هذا الرجل يكون مقبول الحديث، وقد نوزع في هذه القاعدة، ولكن كثير من الأحاديث قد صححها الشيخ ناصر على هذا الأساس، لأن فيها رجلا لم يوثقه إلا ابن حبان ولكن روى عنه أكثر من اثنين. واضح يا إخواني؟ طيب لو روى عنه 100 ولم يوثقه أحد، ما يكون عندنا ماذا؟ يكون مجهول. لو روى عنه 100 ولم يوثقه أحد، وهذا نادر، نحن نذكر هذا فقط، فإن الرواية بدون توثيق ليست توثيقا. بقول أو بتعديل أئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول، لكن على الصحيح أن الرواية لا تعد توثيقا إلا إذا صرح أن روايته توثيقا للمروي عنه. يقول الشيخ أحمد شاكر في الأسفل: هذا في غير من استفاضت عدالته، لأنه في جماعة استفاضت عدالتهم واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم، وشاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق. أحمد بن حنبل سئل عن من؟ عن إسحاق. قال إسحاق؟ قال مثل إسحاق يسأل عنه. وسئل ابن معين عن أبي عبيد. من أبي عبيد؟ القاسم بن سلام، هذا جبل في الحديث وفي اللغة وفي التاريخ. القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال وهو من أقران أحمد، القاسم بن سلام. وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثل يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. وهذا حصلت معه قصة أبو عبيد عليه رحمة الله، كان يقول أن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء، فذهب مرة إلى صلاة الجمعة فجلس عند رجل خفق رأسه ونام وشخر وبرط، فلما قام من النوم قال له قم توضأ، قال ما انتقض وضوئي أنا متمكن من جلستي، فغير مذهبه رحمه الله وقال أن النوم ينقض الوضوء وهو الحق. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني هذا إمام من المتكلمين لكنه إمام شافعي عظيم، وكتبه في الإعجاز هي التي اشتهرت، مثل كتابه دلائل الإعجاز الذي حققه الشيخ محمود شاكر شقيق أحمد شاكر. على فكرة أخوكم قد أحضر لكم الكتاب المتنبي من أراد تصويره، لكن بعد يوم السبت والأحد، لأني أريد أن أتمتع فيه السبت والأحد. هذا الكتاب أحبه، قلت للإخوة لعلي قرأته أكثر من 10 مرات، أكثر، كتاب جميل جدا. فبعد السبت والأحد من أراد تصوير اللي هو رسالة في الطريق لثقافتنا. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرهما، لأن الله يقول إن جاءكم فاسق، فمن باب المغايرة أي الذي يسمى عند العلم بالمخالفة، فإذا كان غير فاسق فلا يحتاج إلى تبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمتى يحتاج التبين؟ كان فاسق، أما إذا كان عدلا فلا يحتاج إلى التبين. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحابة. يعني هذا اشتهر، فما يعني من أقوى اشتهاره بالعدالة أم أن يعدله رجل الله أعلم بحاله اشتهاره بهذا الأمر. قال ابن الصلاح: وتوسع، فأنا هذا الأخ صاحب هذا ما اشتغل بها. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر النمري فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ هذا الحديث لا يعرف إلا بالإرسال، لا يعرف، لا يصح إلا بالإرسال، وضعفه جماعة من أهل العلم كأحمد وغيره، وصححه كثير من أهل العلم منهم ابن عدي في كتابه الكامل. وذكرت أسانيده، أي أسانيد هذا الحديث الكثيرة، ذكرتها في تحقيق كتاب طريق الهجرتين لابن القيم، أكثر من 15 سنة لهم، لكن كلها متهمة ولم يصح فيها إلا سند واحد مرسل، والله أعلم أنه حسن. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. يعني قال اللي قاله ابن عبد البر ماذا؟ غير مرضي، فلا بد من أن يوثق، مجرد حمله للعلم ليس توثيقا له. واضح إخواني؟ أنتم معنا ولا روحتم البيوت؟ نعم. قل: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته، أي في صحة الحديث، نظر قوي، والأغلب عدم صحته، والله أعلم. يقول: أشهر طرق رواية معان ابن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه، أي يعرف جرح الرجل بعدم موافقته للثقات. والتعديل المقبول، قال: والتعديل مقبول، ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول. ليه التعديل من غير ذكر السبب مقبول يا مشايخ؟ لأن صفات التعديل كثيرة جدا. يقول: أنا أعدله لأنه مسلم، ولأنه عاقل، ولأنه حافظ، ولأنه لا يأكل في الطريق، ولا يلعب الشطرنج، ولا يحتاج إلى أن يذكر. فكلها بقوله ثقة عنده جامع عليها. فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا. الجرح لا يقبل إلا مفسرا، هذا عند ماذا؟ عند اختلاف الجرح والتعديل. إخواني، إذا تضارب، انتبهوا لهذه القضية، إذا تضارب الجرح مع التعديل فإنه لا بد أن يعرف سبب التجريح، لا بد. يعني جاءنا عالم فقال عنه ثقة، وجاء الآخر وقال هذا ضعيف، فقوله ضعيف لا يقبل منه إلا إذا ذكر السبب، أما قول ضعيف لا يحتج به لأن الآخر ينازعه. لكن لو لم يقل به إلا فلان أنه ضعيف فإن قوله مقبول. عرفتم إخواني؟ طيب، هذا بتطبقوه في الحياة، علينا أن نطبقه. لا، الأصل في علم الجرح عدم التعديل. ليش؟ لأنه إحنا ضعفنا المجهول، من لم يجرحه ولم يعدله أحد. الأصل عدم، مش عدم العدالة الدينية، عدم الضبط. إحنا مشكلة عندنا الضبط هنا. عرفتم إخواني؟ بقول: فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرة، لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة. إذا كان الرجل معتدل، ونحن ذكرنا إذن لابد أن يذكر الجرح إذا كان تعارض مع التعديل، لابد أن يذكر. السبب الثاني، لابد أن يذكر الجرح إذا كان الرجل قد عرف بتشدده في التعديل، أو بتشدده، أو يعني بتساهله في التجريح. يعني رجل يجرح الرجل لذكر لمسألة لا تستحق التجريح، فإنه لا يقبل منه التجريح مطلقا إلا إذا ذكر السبب، لعل هذا السبب الذي جرحه به غير معتبر، لا يعتبر. واضح إخواني؟ لا يعتبر. يعني لو الآن سئل الإمام النسائي عليه رحمة الله، الإمام النسائي طبعا كان رجل جميل الوجه، وكان يكثر من أكل الديكة، كانت تسمى له الديكة لأنه شديد الشبق، كان يحب النساء كثير، فعليه رحمة الله الإمام النسائي صاحب السنن، يعني ردوه في خصيتيه فمات. لما جاء إلى بلاد الشام قال له: اذكر حديث فضائل، ذكر فضائل علي، فنقموا عليه وعدوا أنه فيه تشيع، وكان فيه تشيع يسير، تشيع المقبول، تشيع أهل السنة. فقال له: اذكر معاوية، فقال: لا أعرف الذكر، لا أعرف له فضيلة. فقاموا فردوه في خصيتيه، فهرب إلى غزة ثم مات هناك. القصد أنه دخل مصر، فدخل على أحمد بن صالح، أحمد بن صالح إمام جبل في الحفظ، روى له كبار العلماء ووثقوه، لكن الإمام النسائي دخل عليه، وهو من النسائي نسبة لماذا؟ لنسى، لقرية ليس وقيل النسائي، لكن الأصوب النسائي بالفتح. فدخل عليه فلم يحترمه، وكان أحمد بن صالح لا يقبل الرجل في مجلسه حتى يأتي بالتزكية، يأتي واحد ويشهدوا له أنه رجل يعني من أهل الخير وكذا. فدخل ولم يعرفه فطرده من المجلس، فنقم النسائي عليه فجرحه. هذا تجريح غير مقبول. فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، يعني واحد بيلعب شطرنج، هذا الشطرنج ليس مفسق، ولا يكون كذلك في نفس الأمر، لأن الصحيح الشطرنج حلال، فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. يقول هنا في الأسفل: من ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قيل له: لما تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون. شو البرذون؟ الحمار، الحمار الصغير. رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. يعني على حمار وراكب على حمار وبركض. ومنها أنه سئل بعضهم عن حديث لصالح المري فقال: ما يصنع بصالح، يعني تضعيفا له، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. يمكن امتخط لأنه طعن دفعه أنفه وليس لسبب ما. واضح إخواني؟ قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك نحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، يعني لما البخاري وأحمد وجماعة الذين تقبل أقوالهم في الجرح والتعديل ولم يعرف عنهم التشدد ولا التساؤل، فإذا قال عن فلان ضعيف ولو لم يذكر الجرح فإن حديثه مقبول، إلا إذا جاء ما يخالفه برجل مثله فلا بد أن نعرف لما ضعفه فلان ولما وثقه فلان. بقول: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسبر، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثنيه أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. لا يثنيه أهل العلم بالحديث، يعني لا يثنون عليه. يقول الشيخ في الأسفل: اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟ فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما في الجرح والتعديل، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلة، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، فالأخذ بهذا الشرط يسد باب الحرج أو آسف يسد باب الجرح. وأجاب عن ذلك بأن فائدتهما التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، يصير مرضيا في اعتقاده وأفعاله. قال السيوطي في التدريب: وهو اختيار الراضي أبي بكر، ونقله عنه الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني. إذا قال ابن حجر في كتابه فتح الباري: قال شيخ الإسلام، يعني به من؟ سراج الدين البلقيني. قال شيخ الإسلام هو شيخه. قال أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الإصلاح: واختار شيخ الإسلام، يعني ابن حجر، تفصيلا حسنا. إيش هو التفصيل؟ قال: فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، أذكرنا، لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر، إذا ما أحد عدلوه ثم جرحوا أحد من أهل الشأن المعروفين بالعدالة، وهكذا إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وقال الذهبي شمس الدين: متى توفي؟ توفي الذهبي سنة 761. شمس الدين الذهبي يعني مؤرخ الإسلام. وقال الذهبي: ما هي كتبه الذهبي؟ من يستطيع أن يعود بعض كتبه؟ أعظمها تاريخ الإسلام، له كتاب اسمه تاريخ الإسلام، اختصره في كتابه سير أعلام النبلاء. تاريخ الإسلام إلى الآن لم يطبع كله، وقيل وجدت نسخ خطية كاملة له، لكن اللي كان موجود بعض الأجزاء منه، من تاريخ الإسلام الإمام الذهبي، ثانيا سير أعلام النبلاء وهو مطبوع لكن في جزء أو جزئين في آخره لم تطبع بعد فيها ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية شيخه. وكذلك من كتبه كتاب ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ذكر فيه كل رجل ذكر فيه ضعف في الحديث وعلق عليه ابن حجر تعليقات وأزال فيه بعض الرجال الذين ذكرهم في التهذيب، سماه لسان الميزان، سماه لسان الميزان. هو كتاب اسمه التاريخ ايش اسمه؟ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. كذلك من كتبه تذكرة الحفاظ وهو من أجمل الكتب كذلك، وهو كأنه اختصار كذلك للسياق تذكرة الحفاظ. وكذلك هذا كتابه العبر في أخبار من غبر لمضيعين مشايخنا جزء منه، العبر في أخبار من غبر. كذلك من كتبه ماذا؟ كتاب الكبائر اللي ثلثانه من وضع صوفي، كتاب وجد أحد الإخوة نسخة له من غير الزيادات الصوفية. هذا كتاب الكبائر للذهبي ثلثانه ليس للذهبي، الذي فيه أغلبه القصص الموضوعة والمنامات والأحاديث المكذوبة ليس للذهبي، ولكن كتابه صغير جدا، طبعه أحد الإخوة مشهور وحققه بطبع دار المنار في الأردن. كذلك من كتبه كتاب الضعفاء، أو كتاب اسمه الضعفاء، جمع من مجلدين، حققه العتر، وهكذا أو كتب كثيرة. طبعا اختصر، هو اختصر كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية، سماه اختصر منهاج الاعتدال، واختصر كذلك المستدرك اللي ذكرنا لكم تلخيص المستدرك الحاكم، اختصره نعم في مجلد طبعه بعناية محب الدين الخطيب، نعم طبعه صاحب دار السلفية محب الدين الخطيب. هو تكلم اختصره وتكلم عليه عبارات قاصرة. نعم نعم. ايش يقول هنا؟ وقال الذهبي وهو من اهل الاستقراء التام في نقد الرجال، في الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، لم يجتمعوا. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجمعه على تركه. والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها. يقول: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ، فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. يقول أبو الأشباه في الأسفل: إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلين. هذا إذا كان الجرح قد ثبت، إذا كان الجرح ثبت هذا الجرح، واضح؟ لأن مع الجرح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب قاله السيوطي في التدريب. واضح إخواني؟ يعني إذا المجرح جرحه لسبب والمعدل قال هو ثقة، وأما ما جرحه فيه فلان فغير صحيح، أو خبرته فلم أجده، أو علمت أنه موجود لكنه تاب منه، واضح إخواني؟ فحينئذ يقبل قول من؟ المعدل. بقول: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. يقول في الأسهل: وحكى الخطيب في الكفاية في علم الرواية أن القاضي أبو بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان سواء كان الشهادة أو الرواية، انتهى، وهو خطأ. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ في ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة فيكون توثيقا منه لكن قد يكون ماذا؟ ضعيف. فإن الإمام الشافعي يكثر أن يقول حدثني الثقة، فلما خبروا هذا الثقة فإذا هو كذب، وهو محمد ابن إبراهيم الأسلمي، محمد وهو من شيوخ الشافعي الكذابين، وأكثر عنه الرواية عليه رحمة الله. محمد إبراهيم الأسلمي، الأسلمي، لأنه في محمد إبراهيم التيمي وغيره أو لا غيرهم. ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون الثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له، لأن بعضهم يرى أن الحديث الضعيف أقوى من الرأي. قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العلم عند العمل بمقتضى. يقول في الأسفل تعقبه العراقي في شرح ابن الصلاح فقط، لا يلزم لو قال رجل، لو قال لا يوجد في هذا الحديث سوى، لا يوجد في هذا الباب سوى هذا الحديث، فإنه قد يعمل به ولو كان ضعيفا. واضح يا إخواني؟ لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره، وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، وهو كلام ابن تيمية والله أعلم. واضح الكلام إخوتي؟ واضح الكلام. بقول قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يكون صحيح لكن أعرض عنه لوجود ما هو أقوى منه. واضح إخواني؟ لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته مسألة. يقول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور اللي قلنا لكم عنه، واضح؟ فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت بحثي ذلك في المقدمات والله أعلم. فأما المبهم، من المبهم إخواني؟ لم يذكر اسمه، حدثني رجل أو من بني فلان ولا يعرف، فهذا يسمى ماذا؟ لا يقال مجهول، يقال مبهم، أي غير معروف الاسم. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا تعرف عينه يعني قلنا المجهول، مجهول العين، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم، وهو الذي وثقه من؟ ابن حبان. قال الخطيب البغدادي وغيره، وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه، لكن هذا غير صحيح، رواية عدلين عنه ترتفع جهالة ماذا؟ جهالة العين وتبقى جهالة الحال. قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتيهما عنه، وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، وتفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب تفرد عنه قتادة، قال الخطيب والهزهاز بن ميزة تفرد عنه الشعبي، قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروى عنه إلا واحد لكن موثق، روى عنه واحد لكن موثق، ولم يروى عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيع بن كعب، ولم يروى عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف الاكتفاء بواحد في التعديل، لكن ذكرنا أنه ليس بمجرد الرواية ارتفعت جهالته بتوثيق أهل الشأن لهم. قلت توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية واحد فقط لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. مسألة الآن، المبتدع تقبل روايته أو لا تقبل؟ المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فيستحل الكذب، فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي أي نص عليه، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة أي الداعي إلى البدعة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. يقول قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأقرب وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم أي يجيزون الكذب لأنفسهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي الذي قال أنه ضرب ضربة بلغ بها أعلى درجات عليين، وهذا من أكبر الدعاء إلى البدعة والله أعلم. يقول أبو الأشبال في الأسفل أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق، فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوة الاتفاق، ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا، وقولا آخر بأنهم تقبل إذا اعتقد حرمة الكذب، مثل مين؟ مثل الخوارج بل يكفرون. ثم نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال التحقيق أنه لا يرد كل مكفر بدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة واعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك يعني كمن اعتقد شيئا ليس من الدين أنه من الدين، كاعتقاد الروافض أن الإمامة من أركان الإيمان، وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، وهذا الذي قاله الحافظ والحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح. وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر، فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال أقبل شهادة الأهواء إلى الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم، وقال أيضا ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة، وهذا القيد، ورأيت ابن كثير اليوم يكفر من اتهم الصحابة بالكفر، يذكر الاتفاق أنه من قال أن الصحابة كفار فهو كافر من الاتفاق، وهذا القيد أعني عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. وقال بعضهم تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا إلى بدعته ولا تقبل إن كان داعيا، وهذا الذي رجحه النووي وقال هو الأظهر والأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقيض الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته، إذا اشترط ماذا؟ أن لا يكون الحديث شاهد لبدعته، وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الراوي بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواه يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وأن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، لذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد، شو من الجلد؟ متعصب شيعي جلد يعني متعصب، لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته، ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق أي لا ترد صاحبها، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل كذب شعارهم رجال من شعارهم الرافضة والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا، فالشيعي القالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم، هذا من الشيعي الغالي جدا. مش إذا بدك تعرف مراتب الشيعة في كل زمان، ما بتأخذ كلام الشيعة في زمن علي، الشيعة في أو في الشيعة في زمن علي هم أصحاب علي، أما الآن فإن أغلبهم كفرة. هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرى من الشيخين أيضا، فهذا ضال المفتري. والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قال ابن حجر فيما مضى هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية، والله أعلم. نرجع. نعم، يقول مسألة: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، أما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري وهو أول رجل ذكره في سنده أنه لا تقبل روايته أبدا، وقال مظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمة. ما فيش كلام يعني شيء آخر يذكره أحمد شاكر رحمه الله. قلت: وأما من غلط في حديث فيبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن مبارك وأحمد والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا والله أعلم. واضح إخواني؟ لأنه قد يبين له فيبقى مصر لأنه يعتقد أنه على صواب، نعم، وليس عنادا. ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. وقد قال القاضي أبو يوسف، من أبو يوسف؟ صاحب أبي حنيفة يعقوب، يعقوب اسمه يعقوب، وكان عالما بالآثار عليه رحمة الله، وله كتاب اسمه الخراج، له كتاب اسمه الخراج، وكان وأول هو من لقب في الإسلام بقاضي القضاء، وهي تسمية لا تجوز. من تتبع غرائب الحديث كذب، من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ، اسمعوا القصة ما أجملها، ثقة حدث عن ثقة، قال: فلان حدثني، راجعنا فلان الشيخ: هل حدثت بهذا؟ قال: ما حدثت به. قال: المشكلة ما هي؟ فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عدا، بخلاف ما إذا قيل: لا أعرف هذا الحديث من سماعي. نعم، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، يعني ممكن يكون الرجل حدث عن الشيخ والشيخ نسي، بل سترون نكتة بديعة بعد ذلك أنه التلميذ يحدث عن الشيخ ثم فيثق الشيخ أنه نسي وأنه هذا الذي سمعه وحدث عنه ثقة، فيسمع الحديث من تلميذه فيصبح الحديث يحدث بكالتالي: الشيخ يقول حدثني اللي هو تلميذه عني. نعم، فإن الجمهور يقبلونه. ورد بعض ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لأنهم يرون أن، فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. وكحديث ربيع عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسيه، أي نسي الحديث. لا ضرورة، لأننا نقرأ لكم الكلام كله في الأمثلة تقرأوها. مسألة: الآن في بعض المحدثين ما كان يحدث إلا بأجرة، إما لفقره وإما لسبب آخر، فهل هذا تقبل روايته الذي لا يحدث إلا بأجرة؟ مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم الرازي أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجر على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي تعليمه وليس قراءته، فإن القراءة لا تجوز. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، صاحب المهذب فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. كنت أقرأ لأهلي ماذا كتب من كثير من المؤلفات كذا، فهي قالت من أين ما كان يصرف، من أين فلوس يعني متفرغ للطلب. سؤال الآن، من أين كان يكتسبون هؤلاء العلماء؟ إما للوقف، كان بعض العلماء يقف على طلبة العلم أوقافا، يأتي ويقف بستان لطلبة العلم، فخراجه يقسم، يقي القيم عليه، يوضع عليه قيم فيأخذ المال ويوزعه على طلبة العلم. وكذلك كان، فأقول فلما قلت لها وكان لهم أوقاف، قالت إيه كان وزارة أوقاف يا فهمت. قالت أنا جيد، كانوا يشتغلوا في الأوقاف مثل المشايخ اليوم. الأوقاف قديما ليس وزارات الردة هذه التي يصنعونها، كان أوقاف الأوقاف الشرعية توقف، فيأتي مثلا رجل ثري، وفي التاريخ ما من ثري إلا وقد أوقف شيئا، إما يوقف بستان، إما يوقف ماء، إما يوقف سبيل، إما بعض هذا تاريخنا للشيخ مصطفى السباعي عليه رحمة الله، كتاب اسمه من روائح حضارتنا، ذكر فيه بعض فضائل الأمة في الوقف. بعضهم كان يقف بستان للدواب الضالة والكبيرة، يعني الأمة يعني لأي درجة من الرخاء والحضارة والرقي يأتي إلى بستان كبير فيقفه للحمير والبغال التي لا صاحب لها، أو التي مرضت من كثرة رجلها، بدل الرجل بده يرميها في الشوارع، أو للقطط الضالة أو الكلاب، فيأويها في هذه البستان ويوقف لها من يطعمها ويسقيها ويرعاها وهناك من يقف البمرستانات، ومن أشهر من كان يقف في ذلك، من أشهر من كان يقف اللي هو نور الدين زنكي، كان مهتم في قضية الطب، تعرفونه الشهيد محمود، نور الدين زنكي محمود، كان يقف كثيرا ما يقف المستشفيات، كان يهتم بقضية الطب كثيرا. اسمه من روائح حضارتنا، كتاب رائع حقيقة، هو مجرد مقالات كان يلقيها عليه رحمة الله مصطفى السباعي، كان يلقيها في الإذاعة السورية قديما. هو سوري، نعم دكتور، له أخطاء رحمه الله، لا تقدحه في علمه وجهاده، هو الحقيقة من الرجال الأفذاذ في هذا الزمن المجاهدين. من بعض أخطائه رحمة الله كتاب اشتراكية الإسلام، ورد عليه الشيخ عبد العزيز البدري العراقي، ما فيش في الإسلام اشتراكية، في إسلام ما في اشتراكية، لكن هو عليه رحمة الله أخذ اللفظ، لكن لم يضل في المعاني كما ضل الآخرون، لكن هو اللفظ لا ينبغي أن يقع فيه. نعم، في آخر عمره أصيب بالفالج، أصيب بالشلل النصفي، وشكى، كان يشكو كيف أضاعه تلاميذه، كان هو رجل عصبي جدا، كان إذا خطب مرات لشدة حماسه ينزل الدم من أنفه ويرتج عليه، لكنه خطيب مصقع، كان يعني إذا ذكر خطباء هذا العصر فيذكر منهم الأستاذ مصطفى عليه رحمة الله، ومات للقهر، قهروا المسلمين. طبعا هو غفر الله له دخل في الانتخابات وفشل، اللي ضحك عليه هذا الخنزير مستشار فهد الآن الذي يسمى بمعروف الدواليبي، هذا خنزير خنزير معروف الدواليبي، هذا كان من حزب الشعب السوري القديم اللي كان فيه حزب الشعب حزب علماني، لكن فيه بعض المشايخ الهمل، فورطه في الانتخابات، ورطه أنه ينصر الإسلام وكذا، ولم تكن ظاهرة لديهم ففشل، هو مرة نجح ودخل البرلمان وكان يؤذى كثيرا. الله أكبر. المهم يعني أصيب بالشلل في آخر عمره، وكان يشكو أن تلاميذه لا يفقدونه بقرش، هذا ينبغي إخواني تهتموا بهذه الأمور، يعني مرات الشيخ الناس وما ذلك، يعني عندنا الشيخ هود في الأردن رجل يعني يمكن أغلب أهل الأردن في الشمال الذين حفظوا القرآن حفظوا على يد هذا الشيخ، الشيخ هود، وهو مخرج يعني مع شهادة الجامعية في الله، وهو يحفظ القرآن. فهذا الرجل أخذه الحماس مرة في مدرس نصراني خنزير، قال للتلاميذ صعد الحمار على المنبر وكان يشتم محمد صلى الله عليه وسلم وشبهه، فذهب هذا الشيخ وقف الباص على المدرسين وقتله فأخذ إلى السجن. أهله لم يجدوا لقمة خبز يأكلونها. فينبغي القيام بمثل هذا الشأن، أخ وقع أخ في مشكلة أن يذكر ذلك وأن يقام بشأنه. الشيخ مصطفى السبائي مات فقيرا، حزب الذي أقامه في مصر وجماعته ملأت الدنيا وعندها الأموال، وكان يشكو لعواده أنه لا يزار من قبلهم، لا يزار لأنهم أزلوا من القيادة وهو حي، وتنازل عليها. ثم أخذها الشيخ الأستاذ عصام العطار، ثم طرد عصام العطار واستلمها الصوفية بعد ذلك كوي غدة وغيره. ابن تيمية كان له إخوة كفر. القصد العلماء قديما ما كانوا يهتموا بالإنفاق، ها؟ يروح على الخانقاة تبع طلبة العلم جالس، يأتيهم الطعام والشراب ويأكل ويشرب ولا يهتم. يمشي يسافر الرجل من العراق إلى الشام، يمر في الطرق، يمر في الطرق ينزل على التي تسمى الخانقاة والمرابط التي كانت كالفنادق، يأكل ويشرب هو دابته ويقام بشأنه. هذا من فضائل الأمة، تسير كما قال صلى الله عليه وسلم، كما حدث علي بن حاتم، تسير الراكبة من صنعاء إلى حضرمك لا تخشى إلا الله. انتشر الأمن والعدل والإنفاق، الأمة لا تجد أين يذهب المال، لا تجد. الرجل يمشي بالذهب فلا يجده، لا يجد من يأخذه، يا عمي خذوه، لا يجد من يأخذه. من أين أجد أموال الأمة؟ لا من المصانع ولا من المدينة. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ما قال النبي كما قال الشيخ، هذه من إبداعات الشيخ عبد الله الله يرحمه عبد العزام، قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل سيفي، لم يقل هذا، لم يقل وجعل. لماذا؟ لأن الرمح أطول من السيف. فقال بالأكثر أن رزق الرمح أكثر، ما قال وجعل رزقي تحت ظل سيف. السيف رزق يعني ظله قليل، وأما الرمح فظله. واضح إخواني؟ فرزق الرمح بركة أمتنا ما يجدوا. كان في يعني عجيب جدا، لو تقرأوا إخواني اقرأوا التاريخ، ماذا أغدق الله على أمة محمد بالجهاد؟ لا عز إلا بالجهاد، لا خير إلا بالجهاد، لا نفس إلا بالجهاد. الجهاد هو حياة مش بس أمة محمد، حياة الكفار. لما الكفار بيحاربوا بيعزوا، لما ما في قتال يصيبهم الخمول والدعاء ما ترك قوم. النبي بقوم دائما، السنن عامة مش بس للمسلمين، جميع السنن التي ذكرها الله في كتابه لم يقيدها بالمسلم، ذكرها ماذا؟ مطلقة. ما ترك قوم الجهاد إلا ذله أو إلا ذله، ما غزي قوم في أقدارهم إلا ذله. واضح إخواني؟ يجوز شايف يضحك علينا المشايخ، يجوز الجهاد من أجل الرزق. النبي لماذا خرج في موقعة بدر؟ لماذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر؟ لماذا؟ وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم. قال صلى الله عليه وسلم الأجر، ماذا قال عن الجهاد؟ الأجر والمغنم. لكن لا، الآن يجاهد المسلم قد يخرج لمعركة فقط ليكفي الجماعة المسلمة ماليا، هو ليس قصده أنه يريد المال لنفسه، ولكن أن يعمل في العدو نكاية، وهذا أجر عظيم. من مقاصد الشريعة إيذاء أعداء الله، من مقاصد الشريعة أن تهلك المال في يد أعداء الله. يذكر لنا ابن حجر رحمه الله عند قصة الغنائم، أن الغنائم حلت لي ولم تحل لأحد من قبلي، ماذا كان أمر الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كانت؟ يأتي النبي كموسى عليه السلام فيقاتل بالمؤمنين أعداء الله، فيجاسوا خلال الديار فيجمع الأموال، يأتوا الرجال يقتلوهم. كيف قتل الصحابة بني قريظة؟ كانوا يكشفوا على عانة الرجل، فإذا نبتت عانته قتلوا، وإذا لم تنبت لم يقتلوا. فمن لم كانت لم تموت محمد بن كعب فترك، وكان بعد ذلك تابعيا روى كثير من الأحاديث الفاضلة. القصد أنه كانت تجمع الغنائم، يقتل الرجال تسبى النساء يأخذ الأطفال. طيب، لأنه لماذا تسبى النساء والأطفال؟ يسلموا بعد ذلك، يسلموا. لأنه بعض الناس بيقول لك هو الإسلام بالقوة. نعم بالقوة، يمكن أنت جدك أسلم غصبا عنه، لكن أنت الآن هيك ولي من أولياء الله وصالح وبتصلي وتقول يا رب اغفر لي. مثل الآن ما ضرب أبو عصام ذيك اليوم لما كنت أتكلم بعض الإخوة هذه القضية، قال مثل النصارى الآن، إحنا الآن مسلمين لكن هم بدهم أبنائنا. إحنا الآن رغم أنوفنا في هذه البلاد وأولادنا يذهبوا إلى المدارس، في النهاية إحنا جماعة لا نتأثر بما هو عليه حال الغرب، لكن الأبناء سراجهم. كذلك في الإسلام نفس القضية، المسلم يؤتى فيحكم بالإسلام وطول النهار شيوخ، فالأب يقول بدنا ندفع جزية ومبهدل ويلبس الزنار، ويلزم مرات كان بعض الحكام وكانوا يمدحوا من قبل العلماء أن يلبس أهل الذمة أن يلبسوا الحذاء يخالف لون الحذاء الآخر، وكذلك النساء يلبس حذاء أحمر وحذاء أبيض وممنوع يركب على الدابة ركب رجال، لازم يركب مثل النساء، يجنب ويحط الرجلين إلى جهة واحدة، وهكذا بعضهم يمنع يركب الدابة يقول له ممنوع تركب الدابة، فهو تضييق كلها تضييق عليه. واحد بيقول شو هل يعني مش إنسانية، إيش مش إنسانية هذا، بسب الله بكفر بالله. بعض الناس اللي كأنه قضية الكفر بالله والمعاصي هاي ما لهاش قيمة عنده، فبيجي النصراني بيقول بعدين مع هذا الدين الزيك سامعين في المثال، بعدين مع هذا الدين كله، فبدنا نسلم من أجل أن نتقي شر هؤلاء القوم. هو قد يسلم في البداية لا، كما قال الغزالي طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، فممكن أولا يسلم لغير الله بعدين يشعر بحلاوة الإسلام والدخول مع المصلين فيقول والله الإسلام حق الحمد لله، وكثيرا ما حدث هذا في التاريخ. فلو بقي هو على كفره من بنكسب إحنا؟ لأنه بقدرش بكرة يرتد، لازم أولادك يروحوا على الجامع، ممنوع تسكر، ممنوع تحكي كلام عن النبي غير خير. فالأولاد هو رغم أنفه مثل أبنائنا في إسبانيا، في إسبانيا الناس تنصروا بالسيف في محاكم التفتيش، لكن وين الآن أبناء المسلمين؟ بتسأل عن الواحد إيش اسمك؟ بيقول لك بطرس ابن حنا ابن ميخائيل ابن محمد، هم مسلمين وتنصروا رغم أنوفهم سرا، لكن في النهاية. وهكذا يمكن أنت واحد من جدودك أسلم رغم أنفه، وهي لحيتك إلى صورتك ما شاء الله وشيخ ومجاهد وضرب وطرح. فهكذا يعني لا يغرون الجهاد. نعم لا يجوز للمرء أن يخرج طلب للدنيا من أجل أن يقاتل فقط للدنيا، لكن يجوز أن يخرج لأمرين، الأمر الأول نكاية في أعداء الله حتى يصيب فيهم الأذى، فإيذاء الأعداء أي أعداء الله مقصد من مقاصد الشريعة. أرجع إلى قضية الغنائم، فكانت الغنائم تجمع فماذا يحصل؟ تنزل نار من السماء فتحرقها. سبحان الله، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ الفائدة من لأن هذا الخير هذا النعيم الله يقول هؤلاء الكفار لا يستحقونه، يجب أن تمنع الكفار من أن يستفيدوا من نعم التي خلقتها في الأرض فاجمعوها لأحرقها أنا. لكن في النهاية رحمة بنا نحن ضعفاء أعطانا إياها، وماذا سماها؟ كما قال ابن تيمية سماها فيئا، في ما معنى في؟ فاء الشيء أي رجع. فيقول ابن تيمية رحمه الله هو لك في الأصل، لكن ابن الكلب اليهودي هذا الخنزير أخذه بغير حقه، فأنت أخذته منه رجع إليك فاء إلى مستحقه إلى صاحبه. ولكفره وقال والجهاد كما قال العز بن عبد السلام في قرار الأحكام، قال والجهاد ما أقيم إلا لإزالة الكفر من الأرض. العلة الكفر، مش بإذونا وبنأذيهم، هي قضية باقية قومية وهجمين على بلادنا وهجمين على بلادهم، لا، العلة القتل أنه كافر بالله. فبعدين المسلمين بيقولوا يا الله ادفع جزية وادخل في أحكام الإسلام من أجل ماذا؟ العلة التي ذكروها وذكرها ابن حجر ليروا أحكام الإسلام لعل الله يأخذهم إلى الإسلام، مع وجود قسوة الإسلام في تعاملهم يشدد عليهم حتى يهربوا من الكفر. أما أن ينعمهم ويرغدهم وقال مثل فلو أهلك المسلمون، يعني بدون جهاد بتتغير كل الأفكار على فكرة أخوان. يعني واحد بصير يسأل بقول يعني كيف بكرة النصارى بدهم يرضوا بأحكامنا؟ ما هو متى أنت بتصير حاكم؟ لما سيفك متر ونص، يعني انت لن تصل الى حكم الارض او بلد حتى يكون انت قد ملكتهم. فما فيش بعدين نصراني بيقبل ما بيقبل، برد علينا ما برد علينا، ما هو رغم انفه عليه ان يخضع لاحكام الاسلام. فهذا من مقاصد الشريعة الى الكفار. وإرجاع الحق إلى أصحابه، أن يفيء الحق إلى أصحابه. مقاضي الشريعة وأول معركة، الحمد لله أول معركة كبرى، طبعا في معارك قبلها، بدر الصغرى وشيرة وغيرها. أول معركة خرجوا من أجل العير فقط، لا يريدون النفير، فأبى الله إلا أن يكون النفير، لأن فيه العير مقاصد الصحابة، والنفير مقاصد الشرع، إذلال الكفار وقتلهم والفرقان وإظهار الآيات والملائكة. من أين كل هذه تظهر لو أنهم أخذوا العير ورجعوا بها واقتسموها؟ تفضل أستاذ. لان هم اللي تركوا حاجاتهم في قريش، وقريش استولت على، وهم راحوا عشان يستردوا الحاجات دي مش عشان يغتصبوها، حقهم يعني. اول شيء حقهم لم يرضوا ان ياخذوه لما ملكوه، مما يرد على هذا الكلام ان الصحابه لما فتحوا مكه لم ياخذوا شيئا من ايدي الكافرين ملكوها وكانت لهم سابقا، لان النبي قال لهم شيئا تركتموه لله اتركوه. وبعدين من قال لك انه الموجود في القافله هو اموال الصحابه التي اخذت؟ لا. طيب ابو بصير، شغل ابو بصير، ما هي بده يرجع فلوس اللي راحت ابو بصير كان؟ لا. من مقاصد الشريعه، قال الله عز وجل: ما تركتم من لينه او تركتموها ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي. هذا امر ان تذلهم، ان تقطع شجرهم، ان تهلكهم. وقال الله عز وجل التي في سورة التوبة، لا التي فيها، التي فيها أو استغفر الله، نعم، لا التي فيها من مقاصد الشريعة، من مقاصد الجهاد هو إيذاء الكفار، التي أو ما في ليس أو يذهب. سبحان الله. لا لا لا لا بأس، ستأتي إن شاء الله. واضح إخواني؟ بغفر الله. فالقصد إنه الشريعة، الناس من أين كان العلماء وطلبة العلم يأخذوا؟ أيوه. ذهب عني، ذهب كل بني إلى الآية والآن إيه؟ لا، في قضية الهجوم على مصالح المشركين الأول إيذاؤهم، لأنه يفجع إذا ذهب ماله، يفجع ويصيبه الأذى، وحينئذ الله يفرح، فقد تحقق مقصد أنه ويذهب غيظ قلوبهم. ها؟ المقصد الثاني تحصيل الخير للجماعة المسلمة، لأن المال هو قوام الحياة. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، قيام الحياة بالمال. من يستطيع الآن أن يعمل شيء أو يتحرك من غير مال؟ نعم. فالمال، والله عز وجل ذكر في كل المواطن ذكر الجهاد بالمال قبل النفس، بأموالهم وأنفسهم، إلا في آية واحدة وهي آية البيعة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لأن في البيعة من باع نفسه فقد باع ماله، ولكن في الجهاد أن المرء قد يدافع بنفسه عن ماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دونه ماله، لكن من باع نفسه فإنه باع الأشرف وهو النفس، فلاحق بها الأدنى. لكن الناس يرغبون بالأموال أكثر من الأنفس، وهم يضيعون أوقاتهم، بل بعضهم يضيع شرفه من أجل المال، ويضيع عرضه من أجل المال، وحياته ووقته ينفقه من أجل المال. فلذلك ما من آية إلا قدم المال على النفس. والآن المال بين أيدي الكافرين، يصنع به ما يشاء، ويشتروا به الذمم، ويخرب به العلاقات، علاقات المسلمين. شوف هؤلاء الخبثاء من ماذا يصنع، ماذا صنعوا بالجهاد الأفغاني بالمال، حكام الردة في السعودية وغيرها، ماذا صنعوا؟ فرقوا الناس، جعلوهم شذر مضر، بماذا؟ بالمال. وهكذا، فالمال إخواني لا ينبغي أن يكون بأيدي الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. المال إذا كان بأيدي الناس، خاصة حقائق المال، ليس هذه الورقات النقدية، حقيقة المال، الذهب والفضة والعقارات والأرض، إذا كانت بأيدي مسلم فاستخدمها في سبيل الحق تكون، وبسبب عدم التصرف بالمال، التصرف الشرعي الصحيح، قد يكفر المرء. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فالمرء قد كفر هنا بسبب إعطائه المال لمن لا يستحق من أعداء الله. فمن أعطى مشرك درهما واحدا استعان فيه على حرب المسلمين هو كافر بالله عز وجل، وكافر بالله. والآن دول أوروبا كلها تقوم على أموال المسلمين التي أعطيت من قبل حكام الردة. ما هي دول أوروبا؟ إيش في دول أوروبا الآن؟ ما هو في دول أوروبا من مقومات الحياة؟ عندهم ترون؟ عندهم أراضي زراعية؟ عندهم المعادن كما هي في بلادنا؟ ولكن بأموال حكام الردة، وبهذه الأموال يشترون بها الذمم ويشترون بها الناس ويضيقون على الجماعات، والمسلمون ربما لا يجد منهم القرش الواحد. فمن مقاصد الشريعة أن أول شيء إيذاء الكفار، لأن المال إذا ذهب لا، كما قال هذا الخنزير القرظي، قال فإنه لا خير في حياتنا وقد ذهبت أموالنا، ما في، ذهب كل شيء. فإذا ذهبت الأموال أوذية، وإذا مقصد شرعي. والشيء الثاني أن يفيء المال إلى أيدي المؤمنين، فيفيض المال، فيضا يفيض المال. والصحابة أغناهم الله بهذا الجهاد، ما واحد قال عمر رضي الله عنه لئن أحياني الله عز وجل لأنفقن المال حتى أعطيه لرجل ليس فيه عرق، يعني ما أرق فيه ولا حبة عرق أعطيه المال. وهكذا لما كان يأتي المال كانت تفيض على الناس. وارجعوا إلى ابن عبد الله بن الزبير، ارجعوا إلى إرث زبير بن العوام، ارجعوا، شيء خيالي. بعض الناس تصور الفقراء، نعم الصحابة في أول الأمر كانوا فقراء، نعم كان كما في البخاري أن أبا هريرة قال رأيت أهل الصفة يخر في الصلاة من الجوع، قال وكنت أخر في من يخر فيأتي الأعرابي ويضع رجله على رقبتي يظن أن بي الصرى، وما بي الصرى إنما هو الجوع. لكن بعد ذلك أبو هريرة يمتخط بالكتان وتزوج سيدته، حتى أنه توخط يوما في الكتان قال بخن بخن، أبو هريرة يمتخط بالكتان وينكح سيدته، والي على مين؟ على بلاد الشام أبو هريرة، حتى جاب المال معه. قال عمر ايش هذا اللي جايبه؟ قال له هذا مالي اللي كنت اعطيني اياه. قال طيب نص ماله لبيت مال المسلمين. وجلده قال نعم يقولون ارعوا غنم الوالي، اطعموا غنم الوالي. فبعد ذلك ندم عمر، اراد ان يرجعه والي. قال ابو هريره اني لغني عن اخذ مالي وجلد ظهري، هيك انا مستور ما حدا داري عن الموضوع. فالمال فاض بينهم، الخلفاء العباسيين والأمويين والأموال شيء هائل. يعني الناس لا يتحدثون في المال، قضية المال ملوا منها، صاروا متفرغين فقط. كان الرجل من أهل المدينة إذا بلغ 40 عاما تفرغ في مسجد رسول الله. إحنا اليوم بعد 18 سنة بيخلص حضرة التوجيه، إذا ما كحلوا 2 رسوب وبعدين 4 سنوات جامعة، صار عمره 22 سنة. بعدين يقولوا يلا ما كمان شوي الحق لك شوية ماجستير، بعدين على الجيش على وزارة على محلات الردة، صار عمره 30 سنة ومسكين لسه شحاد متسوي لا يجد، منين بده يتزوج؟ منين بده يبني بيت؟ منين؟ وهكذا. فشغلوا الناس بأموالهم، شغلوا الناس بحاجاتهم، وهذه عقوبة قدرية ليست منها، ليس فقط من الحكام، عقوبة قدرية من الله للأمة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فهذه عقوبة قدرية، العذاب الأليم الذي حدث بين الأمة بسبب تركها للجهاد. ما في مصيبة تعدل مصيبة ترك الجهاد، ما في مصيبة، هي التي ضيعت الدين، ضيعت التوحيد، وهي التي جعلت المسلمين أذلاء في بيوتهم في عقر دارهم، وهي التي أضاعت كل شيء، أضاعت الإسلام، أضاعت العرب، أضاعت الرجولة، أضاعت العربية، أضاعت النخوة. يا ليتكم تقرأوا قصيدة كيف كانت نفوس العرب قبل الإسلام، قصيدة عمرو بن كلثوم، ها سمعتم شيئا؟ كيف يصف عمرو بن كلثوم، كيف يصف رجاله، كيف يصف الرجال في زمانه؟ اليوم يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول يعني كأن والسيوف مسللات ولدنا الناس طرا أجمعين يدهدهون الرؤوس كما تدهدي حزاوره بأبطحها الكرين. المهم هنا يقول عن الرجال إنه إيش يصف الرجال وإيش يصف النساء. كنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدين. إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقين، ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمين. علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنين. بيحكي عن الرجال والشباب كيف يرون ايش الشباب عندهم. ورثنا مجد علقمة بن سيف. القصد انه اقرأوا هذه القصيدة تروا كيف العربي كانت نفسيته، وكيف كان بشبان، يقول بشبان شبابهم ماذا؟ قال بشبان يرون القتل مجدا. اليوم يعني واحد يموت خلاص راحت عليه، يعني ايش دخلوا بهالموضوع؟ ما هو عايز زي هالناس وبوكل مثل الناس، ما له حامل هالهم على راس. قال بشبان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين. الشيوب الكبار السن طول عمرهم في قتال، والشباب يرون القتل مجدا. كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبين، كأن ثيابنا منا ومنهم خضبنا من كثرة الدماء، خضبنا بأرجوان أو طلينا. فهكذا كانت العرب قديما، هكذا كانوا يربون الرجال. إخواني في كتاب مدحت به بعض الإخوة، كتاب اسمه الاعتبار لأسامة بن منقذ، وهو كان سيد قلعة شيراز في وقت الحروب الصليبية، واهتم به الغرب، الغرب هو الذي نشره قبل العرب، لأنه يبين أحوال أمتنا إحنا زمن الحروب الصليبية، وهذا يريده الغرب أن يعرف أحوالنا، كيف كانت نفوس الناس وكيف كانت أحوالهم زمن غزو الحروب الصليبية لبلادنا. ترى عجائب عجائب. يقول أسامة بن منقذ، يقول ما في مرة من المرات أبدا أبوي نهاني عن الإقدام في مسألة ولو رأى فيها مهلكتي، قال أبدا. حتى قال مرة هجمت على أفعى وهو ينظر إلي ويبتسم، ما قال أبوي يوم الأيام قال لي لا تفعل كذا، ها بتموت أوعى، ما قال لي يوما، قال فقط إلا مرة واحدة. قال أسد عظيم كانت منطقتهم شهيرة بالأسود، ومنطقة الحقيقة طبرية والغور الأردن هذه شهيرة، وفيها أسد اللي هو المتنبي الذي قال معفر الليث الهزبرة بصوته لمن ادخرت الصارمة المسلولة، وكذلك أسد البحتري، فكانت منطقة شهيرة بالأسود. قال إلا مرة واحدة قابلت الأسد، هو هاجم وأنا هاجم عليه، قابلته وجها لوجه، فماذا قال لأبي؟ قال ويحك يا مجنون لا تقابله بوجهك، يعني قاتله نعم لكن ليس بوجهك. وذكر من آيات الله العظيمة أن العمر لا بالسيف ولا بالقتل. احنا في بلادنا اللي بموتوا بحوادث السيارات اكثر بموتوا في اكبر معركة بتكون في هذا الزمن، واللي الان بموتوا على الخمرات، واللي بموتوا في اقول لك عدد الفلسطينيين الذين يموتون في امريكا، في امريكا بياعين الخمور فاتحين الدكاكين من قبل السود اكثر من اللي بموت في فلسطين من قبل في انتفاضتهم وقتالهم. نحن جيران لنا، جيران منطقتنا صغيرة في الأردن، منطقة من عمان صغيرة، جيران لنا في سنة واحدة 4 إخوة وأولاد عم جاءوا ميتين، ماذا من أين؟ من أمريكا فاتحين دكاكين، قتلوا من قبل السود في عمليات صف. الناس خايفين من القتال بموت والناس يموتون، لا يا عم. كم عدد الذين ماتوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلال حروب الاستعمار لبلادنا؟ كم مات الناس؟ الآن الناس هي هم ويزيد والأعداد تزيد. عجيب الناس، يعني جنون في رؤوسهم، يخافون الموت ويخافون ويرون هذه المسألة وفيها فتن وفيها أي فتنة أعظم من ترك الجهاد وإعزاز دين الله عز وجل. الجهاد تظهر فيه من آيات القدرة الإلهية، والله الجهاد الأفغاني على ما فيه أنه أظهر آيات الله ونصرة الله وتأييد الله، والنفوس حميت وأظهر بعض الأولياء والصالحين وتربت فيه نفوس وفهم. والله فكر الجهاد ما صار له صولة وجولة في العالم الإسلامي إلا بعد الجهاد الأفغاني. على ما فيه، يعني على ما فيه من طمات ومصار، هو يخاف الناس. إخواني هو حياة الأمم، الأمة التي لا تعرف الجهاد ولم يربى عليها أفرادها وأطفالها، هذه أمة منكوسة العقل. والذي لا يؤمن بالجهاد هذا إنسان إما بجبن أو ظن أو هوى، أو لا يعرف ما هي الحياة، لا يعرف كيف تستقيم الحياة. غفر الله لنا وللجميع، أطلنا عليكم. لا الشيخ ناصر في مناقشته لموضوع العمدة أنا ذكرت في بعض الكتاب لي صغير أعلق عليه، لكن أقول أن الشيخ ناصر في قضية كتاب العمدة والكلام عن جماعة الجهاد أخذ من قبل الفاسدين الذين جلسوا أمامه، أخذ من قبلهم ناس يوحون له بأفكار ويوحون له بأمور، فالشيخ جالس ما قرأ الكتاب ولا يعرف شيء عن الجماعات، وهم بدأوا يملأوا عقله وقلبه فيما يقول، وبدأ الشيخ يخرج منهم كلمات دلت لدى المنصف الواعي ولدى الإنسان الذي يخاف الله ويتقيه ولم يؤجر عقله ولا يقلد أن الشيخ لم يعرف شيئا عن جماعة الجهاد العالم المسلم ولا يعرف شيئا عن كتاب العمدة، سمع فيه كما يعني هيك مرة على كأنه كتاب يقول عنه كذا، وربما بعضهم يغير صدره بقوله إنه والله هذا يا شيخ كتاب يرد عليك، هكذا يقول الشيخ يا شيخ كتاب يرد عليك، بالرغم أن رد صاحب العمدة على الشيخ ناصر رد أديب، قد فيه الحقيقة الأدب وفيه النقاش العلمي الواعي بالأدلة والنقاش. أما قول الشيخ ناصر طبعا خلال كلامه عن التفريق بين الجهاد الدفاعي والجهاد الطلبي، وهذا قد بينه صاحب العمدة بالتفصيل، يعني لم عجبت أن الشيخ ناصر ينقد هذه المسألة، وهي في العمدة موجودة أن الشيخ صاحب الكتاب العمدة فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفاع، والشيخ ناصر قال نحن نفرق بينهما وصاحب الكتاب يتهمنا بالجهاد، الشيخ صاحب الكتاب ما اتهم، فهذا دل على أنه لا يعلم. فخلال نقاش الجهاد الطلب قال وقد علم طلبة العلم أن أول معركة قامت الإسلام وهي معركة بدر قامت من أجل الدفاع عن أراضي المسلمين، هذا خطأ، هذا أنا أرجو من الله أن تكون سبق لسان من الشيخ وليست يعني فكرة مستقرة في ذهني، أصلا أن معركة بدر جاءت في بداية الأمر طلبا للعير، طلبا للعير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فلما فلتت العير قريش علمت أن العير قد فلتت، وخرجت قريش من أجل أن تمنع العير من المسلمين اللي هو الطاعة. فلما فلتت العير بدهاء أبي سفيان وكان يومئذ المشرك وزعم المشركين قبل أن يسلم بعد فتح مكة، وهي معركة الأولى كما تعلمون في السنة الثانية للهجرة، فقالت قريش نريد أن نصل إلى بدر، إلى ماء بدر، فنشرب الخمر وتعزفنا القيان وتتسمع من العرب. نعم قالت قريش هذه الكلمة، أبو جهل نعم قال الكلمة، وقام بعض العقلاء من قريش يثبطونهم ويقول اربطوها بعمامتي أو اربطوها بصدري، وأبوا إلا أن يذهبوا لقريش، وكان قدر الله قدر مقدور أن جمعهم في ذلك الموعد. فخرج الصحابة للعير وخرج قريش لتمنع العير، ثم خرجوا ليتفاخروا للفخر، فجمع الله بينهم لا يريد. ولذلك لما قضوا على المسلمين في لما المسلمون قضوا عليهم وجاءوا، والمسلمون لم يتابعوهم إلى مكة، وفي معركة أحد لم يتابع أهل أحد، لم يتابع المشركون، لم يتابع المسلمين إلى داخل المدينة حفاظا على فوزهم السريع حتى لا يذهب، فلما لحق بهم. وهذا من الأمر الغريب إنه صار الآن إخواني صارت أي هزيمة بقعوا فيها المسلمين تكون سبب لتغيير المنهج. مثلا قام إخوة حاربوا في منطقة انهزموا، وقعوا في أخطاء شرعية وقدرية كونية انهزموا، بيجوا يقول مش قلت لكم أنا يا جماعة مش هاي الطريق، أريد أن أدلكم على جهاد لا شوكة فيه، أي إحنا نسوان بكثير، يعني قال جهاد لا شوكة فيه، جهاد الذي لا شوكة فيه جهاد النسوان وهو الحج، مثل الشيخ الزيداني قال الآن جهادنا لا شوكة فيه، إيه جهادك الذي لا شوكة فيه؟ قال صندوق الاقتراع، هذا جهاد لا شوكة فيه، وصلنا الحكومة صار لك الحكومة يا بيك راح يوصلك جهنم في الدنيا، أما الآخرة فأمرها إلى الله. أي صندوق الاقتراع؟ أي غباء هذا وأي عقول أمة؟ صندوق الاقتراع بعد أن يستتب الأمر ويتضح المنهج، يعني الآن أمريكا كيف صندوق الاقتراع ما هو؟ هذا استتب الحكم، والحكم بدستور معين وقانون معين ودستور، وكيف استقر الدستور في أمريكا؟ بالقوة. إبراهام لينكولن قام بحرب كان شماليا هو، وقام بحرب على الجنوبيين طاحنة شهيرة أثبتتها صاحب الكتاب وذهب مع الريح، قصة شهيرة معروفة، حرب بين الشماليين والجنوبيين من أجل اتحاد أمريكا، أن تتحد أمريكا، لأنه كانت أمريكا شمالية وجنوبية نفس الآن الولايات المتحدة، الولايات المتحدة قامت حرب طاحنة، قام فيها إبراهام لينكولن المسمى محرر العبيد، لأنه كان الجنوبيين يرفضون أن يحرر العبيد والشمال حرروهم، فقام بحرب طاحنة حتى وحد أمريكا. كيف وحد أمريكا؟ وتتبع الحكم ووضع المنهج والدستور بالقوة، بعد استتبوا الأمر قال لهم الآن يعني اختاروا المنهج الذي تريدونه بحسب عقيدتهم ودينهم. الآن أي دولة في العالم كيف قامت أصلاً؟ كيف تكونت روسيا؟ كيف تكونت روسيا؟ بالدم. فيش دولة في العالم تكونت الآن هذه بريطانيا التي نحن فيها، كيف حرب أهلية قامت أكثر من 120 سنة، ها بين الايرلنديين الايرلنديين كاثوليك الايرلنديين كاثوليك وهذول البروتستانت. حرب البروتستانت والكاثوليك امتدت مئات السنين اخواني. فبعد ان يغلب واحد ويسيطر وهو بعدين بفرض قانونه وبقول للناس يلا اختاروا اشتغلوا والعبوا حول هذا ايه حول هذا المضمار. بتتعدى برجع السيف ها بلحمك ما في لعب تبقى لعبك حدا حول. الان في امريكا الى الان الدعوة الشيوعية بالرغم دولة حرية فيما يزعمون حرية مطلقة ما فيش لكن الدعوة الشيوعية جريمة ممنوعة. يعني انت حر في ضمن اطار معين. ما الذي وضع هذا الاطار وسيره عليه؟ السيف اولا. وهذا الان يعني غريب جدا كيف يريد لو جاء خليفة مسلم حكم بلاد المسلمين وقال لهم اعملوا انتخابات يلا انتخبوا اللي بدكم اياه راح انتخبوا واحد شيوعي الخليفة شو بيسووا فيهم؟ بيطحنهم طحن. طب هذا غير مقبول اسلاميا كيف بدهم يقبلونك؟ جماعة تعبوا بذلوا الاموال والنفوس والدماء. اخواني بعض الناس يظن ان اوروبا وصلت الى هذا البلاد ثمن. لا يا اخوان اوروبا خلال حرب الاستعمار على بلاد المنكوبة تبعتنا هاي خسروا مئات الالاف من الرجال وتضحيات. يذكر الاستاذ امير القلم والبيان له ارسلان اسمه شكيب ارسلان لو في كتاب كيف لماذا تقدم المسلمون وتاخر غيرهم بيعلق في زمانه. طبعا كانت في زمانه الحرب شغاله بين الشرق والغرب بين الاستعمار. يعلق مناط تخلف المسلمين عدم التضحيه. وهو طبعا عاش في فرنسا قليلا وجاء الى اوروبا وذهب الى روسيا وتجول في العالم. يعني رجل تجول كان ثري هو كان جدا قصته طويلة. المهم تجول في العالم وجد أن مناط تخلف المسلمين قال ما فيش عندهم تضحية. لما رأى من تضحية الكفار الشديدة ما بذلوه حتى استب لهم الأمن حتى استب لهم الحكم. كم خسر الكفار في حكمهم للجزائر؟ كم خسر الكفار في حكمهم لفلسطين؟ قد كم خسر الكفار في حكمهم إخواني جيش كامل إنجليزي فني على بوابة خيبر جيش كامل ما رجع غير الطبيب تبعه حامل حاله مشان يبلغ انه ما رلش ولا رجل ولا خبر. القبائل الافغانية هناك ابادت جيش كامل انجليزي. ديانة قبل مدة راحت تشم ريحتهم النتينة هناك. جماعة ضحوا احنا الان واحد بموت بصير ترتجف لدينا. مات يا اخي. بيقوم تنظيم مثلا بيقوم في عملية بروح ثلاث اربعة. كل الموت يعني سبحان الله. كانوا ضياع اثنين ثلاث يعني يا اخي ماتوا. عشان هيك كان الشيخ عبد الله يسموه قال تاجر دماء. طبعا تاجر دماء واحد بده يحارب ويطرد جيش وقيم وحطه وفيش بها دماء. كم واحد كم من الطلاب هنا ياتوا ويموتوا لانه المعدوم شرعا المعدوم شرعا كان معدوم حسا صحيح الذي معدوم شرعا كانه غير موجود اصلا. فكم طالب من اجل تحصيل الشهادات كفر ومات في ديننا بسبب تحصيل الشهادات في دول اوروبا والغرب. كم ماتوا هؤلاء من اجل تحصيل الشهادات. خريب جدا الناس. انا اعجب كيف يفكروا. يعني كيف يفكروا؟ بتقوم مصيبة مشكلة بموت 10 20 30 بصير الامة ترتجف. يا عمي غير هالطريق. ايش غير هالطريق؟ لما الصحابة هزموا في احد ما الله قال لهم انا قلت لكم انتم غير مربيين فروحوا تربوا. الله بين لهم منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخرة ثم رماهم في معركة جديدة. سبحان الله. الاصل عند العقول المنكوسة في هذا الزمان انهزموا في المعركة ايش يروحوا يرجعوا على حالهم ويرتبوا ويغيروا منهجهم بلاش نضرب اليوم بلاش نشتغل. سبحان الله انهزموا في احد فماذا امرهم الله؟ ان يخرجوا في حرب. وامر حتى الجرحى والضعفاء والتعبانين امرهم ان يخرجوا في اللحاق بالكفار في معركة جديدة بالرغم قلهم انتوا وقعتوا في مشكلة وفي معصية الى حمراء الاسد. اخرجهم الى معركة جديدة. التربية تتم في معركة جديدة. نبهتكم لغلطكم يلا معركة جديدة ضبطوا الفيلم تنشوف الفيلم هذا خربط فيه اللقطة هاي بدنا نعيدها يلا حمراء الاسد ورجعوا. يعني بدل الزمن هذا قاموا الحرب في سوريا والمشاكل والكذا والجهاد في سوريا. في طامات كثيرة في أغراض كثيرة وينبغي أنه يرجعوا فيرتبوا لمعركة أخرى وأن يرموا في معركة ينبهوا للأخطاء. لكن صار يقولوا ها صار الآن كل واحد يتكلم على الجهاد يقول يا عمي هذا الطريق غلط. هاي التجربة إلكم في باب التجربة في سوريا والتجربة في أفغانستان ومش بعده كمان كأنه مش تجربة وإنه ولا تجربة ولا قرود. والله ما فيه يعني إلى الآن نخذ ماش حرب حقيقية إلى الآن نخذ ماش حرب حقيقية إخوان. يعني العقول منكوسة في هذا الأمر. يعني ما أدري كل شيء جيدين فيه لما تجي قضية الجهاد بتغتر وهو ذروة سلام الإسلام لأنه عالي جدا هذا مرض. يعني كلام العلماء عليه كفى يقول الإمام أحمد كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. قال الشهيد ما يفتن في قبر ولا شيء كفى أنه يفتن في الدم والموت خلاص فيها هذه الفتنة. كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هذا حياة الأمة هاي بلو عصا. شوف الشرع قال عصا فاتقين زنا جاهدوا يجاهد مع كل بر وفاجر إلا بشرط واحد. قال لا يجاهد مع مين؟ مع الحاكم المخذب. بترجع يا شروط الحاكم الذي لا يجاهد معه مين؟ قال القائد المخذب. ايش القائد المخذب؟ يعني بيجي بدي قاتل بقول بلاش السنة هاي الدنيا برد خلينا نرجع. طب بلاش الدنيا حرة خلينا نرجع خلينا نزرع اليوم. قال هذا قائد مخذب. قال لا يطاع في الجهاد ويجاهد بدونه خلاص بطل استأذن ولا يضيع الجهاد. صاروا يجيبوا لك شروط. بعضهم قال لا جهاد إلا بإمام. يا عم الصلاة بدها إمام دي والزكاة بدها إمام. ما من قال ما الشرط؟ العلماء الوصول قالوا الشرط لا يستفاد إلا ما علق عليه نفي الشيء. لا صلاة إلا بوضوء. عرفنا أن الوضوء شرط. فأين لا جهاد إلا بإمام؟ أين حديث لا تجاهدوا إلا بإمام؟ إمام عام هذا إمام عام. ما يعني أين الناس أين عقولهم؟ بعضهم الشروط قال التمايز يتميز دار الكفر عن دار الإسلام أو الكفار عن المسلمين أو أما جاء يعني أحد الإخوة من أخوانا في بلاد الشام قال في كان لنا شيخ ذكر 70 شرط للمسعى الخفين. قال أن لا يكون زجاجا ولا يكون مخروقا ولا يكون رقيقا ولا 70 شرط. هذا شيخ ثاني قال يقول يا عم المسعى الخفين لا يجوز وانتهى الموضوع. نجيب 70 شرط فانت هذا كل يوم طلعونا بشرط. أقول ما في الجهاد وانتسخ نسخ الجهاد نسخ خلاص انتهى. ولكن بعض المصرح بقول آيات التي فيها الكف قال ما نسخت ولكنها نسيئت. نسيئت دور هذا السلفي ما بيجيبوش غير الدليل. لكن هالشغلة هاي ما دور على الدليل دور فطلع معاه في البرهان للزركشي انه هذه نسيئت. شو معناتها نسيئت؟ مثل قول شيخ الاسلام وفي عدم وقت عزة عدم الاسلام وعدم وجود القوة والشوكة والمنع وعدم القدرة على التدريب يعمل بآية الصفح بس مش يعني انه بالغيب من يعني يعمل بها وبقيت احكامها موجودة بحيث يلغى الحكم الذي جاء وراءه. سبحان الله هذا الامر العظيم الذي قوام به الامة اكبر مظلوم في هذه الدنيا اكبر مظلوم. وطلعوا لهم الانتخابات وطلعوا لهم التصفية والتربية وطلعوا لهم كلها في الحقيقة عند نفوس اصحابها تعطيل للجهاد والذي في حياة الامة. حياة الامة الأمة ما انتشر الإسلام وما تحقق خير الصحابة لا يعرف عنهم. بعض الصحابة كان ينام عن صلاة الفجر. صفوان المعطل يوم جاء زوجته وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا بصحاش صلاة الفجر غير لما الشمس تضرب رأسه بقوة. قال له ليش يا صفوان؟ قال له والله احنا أهل البيت هيك يعرفون العرب نحن أهل بيت لا يعرف عنا ذلك لا نقوم لصلاة الفجر حتى تضرب رؤوسنا الشمس. فبعض الصحابة كان كذلك. بعض الصحابة من عرف عنه الزنا لكن أعطيني الصحابي واحد لا يعرف عنه الجهاد. صحابي واحد صحابة معوش ماس لكن كل الصحابة الجي الميزة التي تجمعهم هو الجهاد. والطائفة المنصورة من شرطها الجهاد. هذا ليس شرط من عندي بل هو